أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الدعاء في السجود مقتصر على المأثور أم أزيد على ذلك؟ بل الصحيح أنه يجوز لك أن تدعو بما أحببت، لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يدعو بأمور تافهة وأمور دينوية محضة بحتة، فلكن يدعو بما ورد وأيضا بما يفتح الله عليه من الدعاء في أمور حياته، ويسأل الله الرزق الحسن والذرية الصالحة والزوجة الصالحة، ويسأل لكن لا يتمادى في مثلا أسألك أن ترزقني قصرا كذا أو مركبا كذا أو زوجة كذا، يعني يرون هذا ما ينبغي، يعني يجمل في هذا يعني زوجة صالحة وأبناء صالحين ورزقا حسنا طيبا وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: عندي بنت معاقة ولا تستطيع النطق، يقول: فهل تسقط عنها الصلاة؟ وادعو لها بالشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين. هذا يرجع إلى حالتها، يعني مجرد أن كونها ما تنطق العبرة بالحالة الذهنية. وأحيانا يكون يعني الأخرس عنده يعني نباهة في الإشارة، ويعرف بالإشارة الله سبحانه وتعالى يعوضه، فقد يعرف بالإشارة أشياء والله يلهمه، وأيضا بالتدريب. فالحاصل إن كان عندها قدرة ويرى هذا بحسب ذهنيتها فتصلي بحسب حالها، وإن كانت لا حتى الناحية الذهنية في نوع من يعني العتة وشبه الجنون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعقل هو مناط التكليف، فإذا لم يكن هناك عقل فقد رفع القلم عن ثلاثة كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تعرض لوليها أو تعرض لوليها برجل ترى له المصلحة لها ليزوجها مع أنه لم يسبق لها زواج؟ نعم، لا حرج، هذا من العقل والحكمة، يعني تعرض أو تعرض تعريضا صريحا، عرضا صريحا أو تعريضا تلميحا. فإذا قالت لأبيها أو أخيها وليها يعني إن فلان بلغها عن حالته، فكل ما في الأمر الوليها يجب أن يتثبت ويتحقق أن فعلا الأمر كما نقلت يعني أو ذكرت له ابنته أو أخته. فإذا تبين له الأمر كذلك فعليه أن يساعدها ويؤيدها، وإن كان الأمر بخلاف هذا يقنعها أن الأمر ليس كذلك ويحذرها من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز نفرد صلاة الاستخارة في كل وقت عند الحاجة؟ إيه نعم، يعني إذا كان يريد الأصل كل حاجة ينبغي أن يستخير لها، هذه استخارة في سفر يسافر أو لا يسافر، استخارة في عمل يلتحق بهذا العمل أو لا يلتحق، زواج تتزوج بهذا الرجل أو هذا الرجل يتزوج، يعني يصلي لكل حاجة استخارتها في الأوقات المشروعة. أحسن الله إليكم. هل حفظ النفس مقدم على حفظ العرض؟ هذا محل كلام بين أهل العلم، لكنهم يرون أن العرض ينبغي أن يقدم، وأن الإنسان حتى ولو يعني اقتضى الأمر أن يضحي بنفسه ليحمي عرضه، لكن ينبغي أن يتحقق أن تضحي بالنفس فيها حماية العرض. أما إذا كان يترتب على هذا أنه يتلف نفسه وكذلك يفوت حماية العرض، هذا ما يكون حكمة، ليس من الحكمة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال العرض يشدد فيه الإسلام تشديدا، وحتى إن من قتل في فورة الغيرة من أهل العلم لا يرى أن يقام عليه الحد ويعذره بهذه الغيرة، كما جاء في حديث سعد بن عبادة عندما استنكر، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم أن من ابتلي بشيء من الزنا فعليه أن يأتي بأربعة شهود، فقال: أنتظر حتى أتي بأربعة شهود، والله لا أفعل، والله لأضربنه بالسيف حتى أقسمه، أو كما قال. فالرسول: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير منا. فلا شك أن الغير على الأعراض هذا من الإيمان، من الشهامة، من الرجولة، بخلاف من ابتلوا بهذا الأمر وضعف في نفوسهم لضعف إيمانهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أحسن الله إليكم. هل ورد شرب ماء زمزم واقفا؟ هو ورد أنه عليه السلام شرب واقفا، لكن اعتذروا له بأن الموضع كان في وحل، والشرب واقفا وجالسا ورد الحديث بهذا وهذا، والصحيح أن الأمر جائز. منهم من يرى الأفضلية أن يشرب جالس، ولكن من له عذر وشرب واقفا فلا حرج، ووردت أحاديث تدل على جواز الشرب واقفا، زمزم وغيره. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا بدع وخرافات وعبادة القبور والحلف بالله كذبا، وإذا قيل له احلف بفلان صدق في حلفه. أعوذ بالله. هذا أمر خطير، وهو الحال كما ذكر السائل في كثير من بلاد الإسلام. كثير من بلادنا الإسلامية وإخواننا في البلاد الإسلامية مبتلون بهذه الأشياء، الخرافات والبدع والعكوف عند الأضرحة والنذر لها والحج إليها، وهذا أمر يدركون إخواننا. نسأل الله أن يهديهم إن شاء الله، وعلى أيدي العلماء الصادقين والمجاهدين، وكذلك الحلف بهؤلاء، هذا كله من الشرك والكفر. فواجب الدول الإسلامية، لكن أين ما للأسف يعني نحملها ما لا تحتمل، أصلا ليست من الإسلام في شيء، لأنها في الغالب حكومات علمانية دساتيرها تنطق بهذا، يعني مواد ما ليست من الإسلام، بل يطالبون بتطبيق الشريعة، عشرات السنين تعرض عليهم فلا يبالون ويماطلون. فما بقي إلا وظيفة العلماء والمصلحين والمجاهدين أن يجتهدوا، كل يصلح ما حوله من قرية وبلدة، ويجتهد إلى أن يفتح الله على الأمة ويبعث لها من يعيدها إلى دينها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة أمور المسلمين، وأن يردنا جميعا وولاة أمورنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يرحم أحوال إخواننا المستضعفين في كل بلاد الإسلام. نسأل الله أن يرحم ضعفهم وأن ينتصر لهم، ويعيد لهم الإيمان والأمن والاستقرار، يعني يكف عنهم شر الكفار وشر أنفسهم وشر كل ذي شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.